اللهم اجبر كسرهم واكتب نصرهم، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين، اللهم واصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، اللهم احفظ هذه البلاد آمنة مطمئنة، اللهم احفظها من كيد الكائدين ومكر الماكرين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك أن تجعلها مناراً للأمن والإيمان والسلام والإسلام يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وفِّق خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفِّق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، اللهم اجعل في أعمالهما الخير والبركة والسداد للعباد والبلاد، اللهم وفقهما لكل خير وأعنهما عليه، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.